السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكر القائمات على هذا المركز المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، كما أشكرهن على اختيار هذا الموضوع، وأشكرهن كذلك على هذا التنظيم وهذا الاستعداد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركن بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس المباركة مجالس الذكر، مجالس نافعة، ولو لم ينتفع الإنسان من هذه المجالس إلا بحضورها فإنها المجالس وإنها الصحبة التي لا يشقى بها جليسها أبدا. فما بالك إذا كانت الاستفادة أعظم من ذلك، حيث إن الملائكة تحفنا والسكينة تنزل علينا والرحمة تغشانا. ثم فوق هذا كله وأفضل من هذا كله أن الله يذكرنا في من عنده. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وكما قلت ابتداء، أشكركن على اختيار هذا الموضوع، هذا الموضوع الذي نحتاجه كثيرا خاصة في هذه الأيام، هذا الموضوع الذي يهم كل مسلم، الرجال والنساء، وإن كان بالنساء ألصق وفيهن أثبت. هذا الخلق الذي تم اختيار الحديث عنه، ألا وهو خلق الحياء، هو في النساء ألصق وأثبت. ولذلك من التزم هذا الخلق شبه بالنساء، من التزم هذا الخلق شبه بالنساء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. فشبه حياء النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل، ألا وهو حياء العذراء، فدل على أن الحياء في العذراء أصل، فالحياء في النساء أصل وفي الرجال تبع. ولذلك سعدت جدا باختيار هذا الموضوع، مع أن صفة الحياء صفة عامة، هي صفة لله وللملائكة والأنبياء والصالحين، الرجال والنساء. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله حي سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. وهذا فيه إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، ولكنه نفى أن يستحيي من الحق سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولكن صفة الحياء لله غير صفة الحياء لنا، لأن الله ليس كمثله شيء جل وعلا، وإنما هي صفة بر وإكرام تليق بالله جل وعلا، لا نعلم كيفيتها، ولكننا نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله حي سبحانه وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى الملائكة بالحياء أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان: إن عثمان رجل حي تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. فهي أيضا صفة جعلها الله تبارك وتعالى في ملائكته، فهي صفة الحياء، وهي صفة في أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم لا يوصفون إلا بالشيء الطيب. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام: وكان موسى حييا يستحي من الناس، فكان لا يغتسل معهم. وكذلك جاء في حديث المعراج المشهور لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة، فلما رجع إلى موسى في السماء 6 قال له موسى، أي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. فقال موسى: يا محمد، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني قد جربت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستأذنه في هذا، فقال له جبريل: إن شئت. فرجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فأنزل 5، ثم رجع إلى موسى فقال: ارجع. فرجع فأنزل، حتى وصلت إلى 5 صلوات فقط، من 50 إلى 5. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم آخر مرة إلى موسى عليه السلام قال: ما فرض عليك؟ قال: فرض علي 5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق، يعني لن تستمر على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرضى، فإني استحييت من ربي، استحييت من ربي من كثرة ما أراجعه في هذا الموضوع. فقال الله تبارك وتعالى: أمضيت فريضتي هي 50 في العمل 50 في الأجر. الله أكبر. يعني نحن الآن نصلي كل صلاة ب10 صلوات، فعندما نصلي الصلوات 5 يعطينا الله أجر 50، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه الله تبارك وتعالى أنه كان حييا، فقال الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيستحيي منكم. قال: والله لا يستحيي من الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلبه الحياء. وجاءته امرأة تسأله عن غسلها من الحيض، فأمرها أن تغتسل صلى الله عليه وسلم وأن تفرغ على جسدها الماء وتغتسل، ثم قال: ثم تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري. سبحان الله، استحيا أن يقول لها هذا الكلام. قال: تطهري. تقول عائشة رضي الله عنها: فعرفت مراده فأخذتها على جنب وقلت لها: تتبعي أثر الدم. فكان حييا صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جميع الأنبياء كانت هذه الصفة لازمة لهم، فهم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأطوع الخلق لله تبارك وتعالى. وصار هذا ديدنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، فهذه فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، تقول لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وكانت معتنية بها: قالت لها يا أسماء والله إني لأستحي مما يفعله النساء عندما يمتن فتحمل إحداهن فيكون عليها الغطاء فيفصل جسدها حتى في الموت مستحي بعد الموت عندما يوضع عليها البشت أو العباءة أو شيء يقول يفصل جسدها فقالت لها أسماء ألا أخبرك بشيء رأيته في الحبشة لأن أسماء ممن هاجرنا إلى الحبشة فقالت ألا أخبرك بشيء رأيته في الحبشة فذكرت لها النعش فقالت أسماء ما أحسنه تقول فاطمة ما أحسنه فإذا أنا مت فاصنعي لي ذلك وإذاك يقال إن فاطمة أول من حملت على النعش لما توفيت رضي الله عنها وأرضاها وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول لما دفن أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فكنت أقول أبي وزوجي ثم لما دفن عمر استحييت من عمر فكنت لا أدخل بيتي إلا وهي مشدودة علي ثيابي تستحي من عمر وهو ميت رضي الله عنه وعنها وهذه كذلك امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة فقالت بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف يعني إذا سرعت فادعوا الله ألا أتكشف وما قالت هذا إلا من شدة حيائها رضي الله عنها فدعاها لها النبي صلى الله عليه وسلم وحينما بايعت هند بنت عتبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فكان مما بايعهن عليه ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فلما قال ولا يزنين وضعت هند يدها على رأسها وقالت يعني وهل تزني الحرة وضعت يدها على رأسها حياء رضي الله عنها فكان الحياء صفة لازمة لهم رضي الله عنهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان خلقا يفتخر به الناس جميعا ليس فقط الصالحون هذا أبو سفيان حال كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه لما دخل على هرقل فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة ما نسبه فيكم إلى ماذا يدعوكم هل كان يكذب هل كان في آبائه من ملك هل يدخل أحد أتباعه الضعفاء أو الأقوياء هل يخرج أحد من دينه سخطة وغير ذلك من الأمور التي سألها هرقل لأبي سفيان يقول أبو سفيان بعد أن خرج من هرقل والله لولا الحياء لكذبت فما الذي منعه من الكذب الحياء وهو كافر في ذلك الوقت لكن يرى أن الحياء له قيمته والحياء هو كما عرفه أهل العلم عدم التقصير في المطلوب عدم التقصير في المطلوب والخجل من الرب سبحانه وتعالى أو الخجل من الناس أو من النفس وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين الخجل والحياء فيقول الحياء محمود والخجل غير محمود إذا قلنا إن الخجل هو الامتناع من الخير أو الامتناع من قول الحق أو الامتناع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعرف البعض فعل ما يستحيى من تركه فعل ما يستحيى من تركه وترك ما يستحيى من فعله قالوا هذا هو الحياء وعلى كل الحياء مفهوم عند الناس ويعرفونه ويعرفون حقيقته وأبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول والله إني لا أغتسل وحدي في الظلام فلا أغتسل إلا وأنا جالس حياء من ربي، حياء من ربي لا أغتسل إلا وأنا جالس من شدة حيائه رضي الله عنه. ويقول يزيد أو الأسود بن يزيد يقول عند قرب موته وقد رأوا فيه جزعا يعني خايف، فقالوا له ما لك نرى فيك جزعا؟ قال وما لي لا أجزع وأنا سألاقي ربي، والله لو غفر الله لي ذنوبي لاستحييت منه، لو غفر الله لي ذنوبي لاستحييت منه. كما أن الرجل يلقى الرجل وقد أساء في حقه وإن سامحه فيستحي منه. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى لو كنت في من قتل الحسين رضي الله عنه يقول وغفر الله لي لاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقابله، يعني بعد توبته، وهو لم يشارك طبعا في هذا وإنما شارك فيه مجرمون. فالقصد أن الحياء صفة مطلوبة، وفي الآية التي اختارها أخواتكن لتكون عنوانا لهذه الجلسة التي أسأل الله تبارك أن يجعلها مباركة علينا جميعا، وهي لما أرسل الرجل الصالح إحدى ابنتيه إلى موسى ليحضر عنده بعد أن سقى لهما صلوات ربي وسلامه عليه، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وطريقة قراءة هذه الآية من وجهين، الوجه الأول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي الحياء في مشيتها، قالت يا موسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والطريقة الثانية فجاءته إحداهما تمشي وتقفين ثم تقرأين على استحياء قالت يا موسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن قرأتيها ووقفت على تمشي على استحياء فحسن، وإن قرأتيها تمشي ووقفت ثم قلت على استحياء قالت أيضا جيدة. والمرأة في هذه الطريقة في القراءة جمعت الخيرين، مشيتها على استحياء وكلامها على استحياء. إن قلنا تمشي على استحياء فكان الحياء في مشيتها، وإن قلنا قالت على استحياء قالت كان الحياء في كلامها. والأصل أن نجمع الأمرين، فكان الحياء في مشيتها وكان الحياء في كلامها، كما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهو الكلام الذي فيه الحياء، وبعيد عن الجرأة التي ابتلي بها بعض النساء اليوم. والقراءتان كما قلنا أو القراءة والوقفان يكمل أحدهما الآخر. والحياء صفة جبلية وقد تكون صفة مكتسبة، يعني يكون الحياء هبة من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها الله من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي أي كثير الحياء. والنبي كذلك صلوات ربي وسلامه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم في خدرها أي في بيتها. وقد يكون صفة مكتسبة، أي أن الإنسان يجمل نفسه بالحياء، رجلا كان أو امرأة يجمل نفسه بالحياء، يصير حييا، يزيد في حيائه. وهذا أمر مطلوب، ولذا يقول الفضيل ابن عياض: خمسة من الشقاوة، خمسة من الشقاوة، كل واحدة، وأنا معكن ومن يسمع تنظر في حالها هل هي تنطبق عليها هذه أو لا. يقول: خمسة من الشقاوة: قسوة القلب، وجمود العين، والتعلق بالدنيا، وطول الأمل، وقلة الحيل. خمسة من الشقاوة: قسوة القلب من الشقاوة، جمود العين من الشقاوة، لا تبكي، تعلق بالدنيا من الشقاوة، طول الأمل من الشقاوة، قلة الحياء من الشقاوة. فما المطلوب منا إذن؟ المطلوب منا أن نرقق قلوبنا، أن نسبل دموعنا، أن لا نتعلق بهذه الدنيا، أن لا يطول بنا الأمل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلا نطيل الأمل ونتمسك بالحياء، فلا يذهب ولا ينقص. فهذه علامات السعادة بعكس علامات الشقاوة. صلى الله يجعلني وإياكن من السعيدين والسعداء. الأمر الثاني الذي نتكلم عنه، ألا وهو أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث قد يشكل على البعض، وهل هو ينافي صفة الحياء أو لا ينافيها؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أهل العلم لهذا الحديث، يعني يحتمل هذا الحديث ثلاثة معاني، يحتمل كذا وكذا وكذا. المعنى الأول الذي يحتمله هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على سبيل التهديد، فاعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، يعني اصنع ما شئت لكن تحمل ما يأتيك من العقوبة، فليس إذنا وإنما يكون تهديدا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لكن تحمل ما يأتيك من العقاب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون على سبيل الخبر. يخبر النبي صلى الله عليه أن الإنسان إذا ذهب عنه الحياء صنع ما شاء، لأنه لا يبالي ولا يهتم ولا يستحي. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان إذا ذهب حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. فيكون من باب الخبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن الإنسان إذا لم يستحي ضرب الناس بعرض الحائط، ولا يهتم لهم ولا يبالي ولا يقيم لأحد رأيا ولا شيء أبدا، لا وزن لأحد عنده. هذا المعنى الثاني يكون من باب الخبر. المعنى الثالث وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من باب الإذن. إذا كان الأمر الذي تفعله لا يستحيا منه لا تهتم لعيب الناس لك، لا تهتم للناس، أنت أهم شيء مطمئن والعمل هذا لا يعيب، اصنعه لا تلتفت إلى الناس، لأن الناس يعيبون كل شيء، الناس يعيبون كل شيء، ما يعجبهم العجب كما يقال. فأعطاك القاعدة إذا لم تستحي فاصنعي ما شئت، لا تهتمين لأحد طالما أنه لا يعيبك فاصنعيه. كما قلت إن الناس لا يتركون أحدا بحاله، حتى يذكرون يعني عن رجل قال له ولده يا أبتي إن الناس يقولون كذا، قال يا بني لا تهتم لأمر الناس فإن الناس يعيبون كل شيء، يعني ما يخلون أحد بحاله، يعيبون كل شيء. قال كيف؟ قال سأريك كيف. فخرج يوما مع ولده ومعهما حمار لهما، فركب الأب على الحمار والابن يمشي معه على رجليه، فقال الناس انظروا إلى هذا الرجل لا يخاف الله ولا يرحم الصغير، يركب هو على الحمار ويترك الصغير يمشي على قدميه. فقال ماذا قال الناس؟ قال عابوك يا أبتي. قالوا كيف تركب وأنا أمشي؟ قال طيب. جاء من الغد فركب الصبي على الحمار والأب يمشي، فقال الناس انظروا إلى العقوق، كيف هذا الولد يعق أباه، يجعل أباه يمشي وهو يركب على الحمار، هذا هو العقوق. قال ماذا قال الناس؟ قال قالوا كذا وكذا. قال انتظر. ثم جاء من الغد فركب هو والصبي على الحمار، فقال الناس ما أحقرهما، قد قتل الحمار، اثنان يركبان على الحمار معا، ألا يرحمان هذا الحمار؟ قال ماذا قال الناس؟ قال الناس كذا. قال انتظر إلى الغد. فمن الغد لم يركب أحدهما على الحمار وصار يمشيان والحمار معهم. قال انظر إلى المجانين يشترون الحمار ولا يركبون. فلا لا الناس يعيبون كل شيء، يعيبون كل شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندك قاعدة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولا تلتفت إلى كلام الناس ولا تهتم لهم لأنهم يعيبون كل شيء. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، يحتمل أنه على سبيل التهديد، يحتمل أنه على سبيل الخبر، يحتمل على أنه على سبيل الإذن والرضا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعلينا أن نعلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نص على قاعدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي أن الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. فقال صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، وهذه ما نطق بها اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا هو العمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهو من أعمال القلوب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الثلاثة، قول وعمل وتصديق، في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الكلمة أدعو بناتي وحفيداتي وأخواتي، أدعو إلى التزام الحياء والاهتمام به، وهو يعني صفة الحياء وهي صفة يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها من النساء قبل الرجال وأولى من الرجال، لأنها كما قلت صفة في النساء ألصق منها في الرجال، بدلالة الآية التي كانت عنوانا لهذه الكلمة. ثم بعد ذلك ننظر في أحوالنا اليوم، هل فعلا التزمت النساء بالحياء أو لا؟ الناس متفاوتون في هذه وفي غيرها، في صفة الحياء، في صفة الصدق، في صفة الكذب، في صفة الوعد، إخلاف الوعد، إتمام الوعد. الناس متفاوتون في الكرم، في الشجاعة، في حسن المعاملة، كل هذا الناس يتفاوتون فيها. ونحن كمسلمين وكملتزمين إن شاء الله تبارك وتعالى مستقيمين، فنريد أن نكون في أعلى الدرجات، في أعلى درجات الحياء، حتى نتمثل بهذه الصفة التي يدعون الله تبارك وتعالى إليها، بل هي صفة لله جل في علاه، وهي صفة الأنبياء وصفة الملائكة وصفة الصالحين. فكيف نتمثل نحن هذه الصفة في حياتنا؟ مما يؤسف له اليوم أو من مظاهر ضعف هذه الصفة اليوم عند النساء بالذات، لأن الحديث لكنا والصفة ألصق بكنا، لذلك ألصق بكنا، لذلك يعني كان توجيه الكلام إليكن حفظكن الله تبارك وتعالى. أولا في قضية التبرج، فالتبرج ينافي الحياء قطعا، التبرج ينافي الحياء، كذلك ما يكون من لين الكلام من النساء مع الرجال هذا ينافي أيضا الحياء، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذه المرأة لما جاءت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولو رجعت كل واحدة منكن إلى تفسير هذه الآية في بعض كتب التفسير لوجدت أن هذه المرأة كانت في الكمال من الحياء، في طريقة الكلام، في أسلوبها، في الكلام نفسه، إن أبي يدعوك، ولم تقل تعال تفضل عندنا ولا كذا، إن أبي يدعوك، قدمت دعوة الأب، طريقتها تمشي على استحياء، قالت على استحياء، يعني هذا كله يدل على حياء هذه المرأة بل كمال حيائها، وهي ابنة رجل صالح في مدين. ولذلك أنبه حقيقة ما يقع اليوم خاصة في بعض برامج التلفزيون والإذاعة والمقابلات التي تكون على الهواء مباشرة في الأسواق أو غيرها، عندما يأتون بعض المذيعين ويقابلون الناس، ما رأيك بكذا، ما رأيك تشاركين في المسابقة الفلانية، ويحصل نوع من الخنوع بالكلام والخضوع والضحك ونظر العين بالعين، هذا كله ينافي الحياء الذي جبلت عليه المرأة وينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة. فتحذرنا أخواتكن وبناتكن وصديقاتكن ومن تعرفنا من المشاركة في مثل هذه الأشياء، سواء اتصال في الإذاعة أو لقاء في التلفزيون ويكون فيه ضحك ونظر العين بالعين ومسابقات ومدري إيش وكذا، هذا كله دليل على ضعف هذا الحياء أو ذهاب هذا الحياء كله. كذلك ما يحدث من النساء أحيانا الذهاب إلى الصالونات لإزالة الشعور وغير ذلك من الجسم، وأحيانا تصل المسألة إلى كشف العورات المغلظة بداعي طلب الجمال سواء للزوج أو لعامة النساء أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز، كشف العورات لا يجوز إلا عند الضرورة، هذه ليست ضرورة، وقد توسعت النساء في هذا كثيرا للأسف. كذلك من نزع الحياء عند النساء اليوم ما نراه من مخاطبة الرجال بالهاتف أو غيره أو في المعاملات، أو في الدكاكين أو غير ذلك أيضا لين القول، وسامحوني سامحني بهذه الكلمة، المكاثر في البيع وكذا، لا نزل تكفى نزل هالكلام هذا بالأسعار، هذا سيد بكم بكذا تعطيني إياه بكذا، لا مع السلام انتهى الأمر. أما تجادله ليش وكذا ونزل لنا تكفى وش دعوة، هذا كله كلام هذا لا يليق بالمرأة المسلمة أبدا. اعرض السعر الذي تريدينه وانتهى الأمر، رضي رضي، ما رضي مع السلامة انتهى الأمر. هذا كله لأن هناك ذئاب بشرية، ذئاب بشرية إن لم تصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لابد أن ننتبه لهذا الأمر، هناك ذئاب ينتظر فقط الابتسامة أو الكلمة الجميلة أو النظرة أو غير ذلك من الأمور حتى يستمر في. كذلك في الانترنت والفيسبوك وكذا والكتابات وكذا والمشاركات وكذا، لابد أن نحذر من هذا كله، لأن هذا يؤثر في صفة الحياء التي ينبغي أن نكون عليها. ومن جميل ما نقل عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا أقسمت تقول والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحياء. هذا صفة جميلة من الله تبارك وتعالى، تقول والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحياء. فالحياء جمال للمرأة، والرجل يحب المرأة الحيية، فعلينا أن نلتزم هذه الصفة. سأل الله تبارك وتعالى يمن علي وعليكن بهذه الصفة الجميلة التي هي صفة لله تبارك وتعالى، صفة للأنبياء، صفة للملائكة، صفة للصالحين. اللهم آمين. وفي آخر هذا المجلس أدعو الله تبارك وتعالى أن يرحم إخواننا في فلسطين حقيقة، رجالا ونساء وأطفالا كبارا وصغارا، أن يرحمهم سبحانه وتعالى، وأن يقبل شهداءهم، وأن يرحم صغارهم وكبارهم، وأن يخفف عنهم سبحانه وتعالى، وأن يكبت عدوهم ويشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم. اللهم آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذه تقول إذا أمكن تفيدنا بمكان لتحفيظ القرآن، يعني هذا المركز إن شاء الله تعالى يفيدكم بهذا المكان إن شاء الله تعالى، وهذا المكان من الأماكن التي يكون فيها حفظ القرآن الكريم. والحمد لله يعني الآن في الكويت أكثر من 140 مركز لدور القرآن الكريم، والأترجة لا الحمد لله للصغار والكبار حلقات وغيرها، فالحمد لله البلد فيها خير عظيم جدا. تقول أنا كويتية متزوجة من غير محدد الجنسية، وأبوي شارط عليه إن ما أتوظف ولا أسوق سيارة، وأنا بظروف الله أعلم بها، ما الحل مع أن زوجي يريدني أن أعينه وأتوظف وهو مستحي من أبوي؟ لا، له أن الشرط لأبيك وليس لك، الشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط التي لك أنت وليست لأبيك، فإذا أنت تنازلت عن هذا الشرط أبوك إنما أراد هذا الشرط لإسعادك وراحتك، فإذا أنت قبلت بهذا فلا مانع إن شاء الله تعالى، ما يضر إن شاء الله تعالى، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هذه راحت الأسئلة ولا شيء؟ طيب، مشكلة. تقول هل تجوز الرقية الجماعية مع أشخاص لا يحلون لي من الأهل؟ وهل الرقية تكون بالآيات مع كلام مثل احرق ووعود للجن؟ والله أنا ضد هذه الأمور حقيقة، الرقية الجماعية، الرقية بفلوس، احرق الجني، هذه الأشياء لا ننكر دخول الجني في الإنسي، لكن هذا نادر وقليل جدا، والأصل في الإنسان أنه هو الذي يرقي نفسه ولا يحتاج لأحد أن يرقيه، وليست النائحة التكلة كالنائحة المستعارة، الإنسان إذا رقى نفسه يكون صادقا مع نفسه. الذي يرقيك قد يرقيك عند مشاكل وعند همة وكذا ويفكر بأشياء ثانية، ولا يكون حاضر القلب أثناء الرقية، غير لما الإنسان يرقي نفسه يكون حاضر القلب وحاضر الذهن. لا أنصح بطلب الرقية من الغير، وإذا احتاج الإنسان لذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا نبالغ في هذا الموضوع. أدعو بدعاء من 23 سنة في قيام الليل وأثناء الثور سبحان لم تتحقق هذه الدعوة، كيف أتقرب لرب العالمين؟ أولا قبول الدعوة عند الله تبارك وتعالى يعني أمر لا نعلمه نحن، لأن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة. يعني أنت بخير بخير، إما يستجيب، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، وإما أن يؤخره لك إلى يوم القيامة، فأنت على خير دائما، فلذلك لا تنزعجي إذا لم يستجب. هذا قد يكون أصلا أحيانا الدعاء ليس بخير بالنسبة لك، فيصرفك الله عنه لأنه ليس بخير لك. أنا أذكر أن واحدة سألتني قالت كيف أستخير، يعني قلت قولي إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي فيسره لي واقدره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاصرفه عني وصرفه عني. قالت لا، هذا ما بيدعي فيه. قلت ليش؟ قالت ما بيصرف عني أبي. قلت هذا مو استخارة، هذا لعب. هذا فالقصد أنه يعني بعض الناس أحيانا يطلب الشر، هو ما يدري، لأن الإنسان ما يعلم الغيب، ما يدري وين الخير. فكم من أمر تعلقنا به وطلبناه وكذا ثم كان شرا لنا. وكذلك الولد، بعض الناس ما يدعو بالولد مثلا ولا كذا. لا تدعو بالولد، لا تدعين بالولد، ادعي بالولد الصالح. قد يكون هذا الولد شقاء عليك ذكرا كان أو أنت، ادعي دائما بالذرية الصالحة، ليس فقط بالذرية وإنما الذرية الصالحة. فعلى كل حال أن الإنسان لا يدعين الخير، هذا إذا لم تكن هناك موانع لإجابة الدعاء كأكل الحرام مثلا، أو الاستعجال بالدعاء، أو الوقوع في الحرام، أو غير ذلك من الأمور، أو يدعو بما لا يجوز، هذا أمر آخر. طبعا حجيت ولكن الحملة ما ودتنا، حركة المبيت في ميناء على طول رحنا عرفة، هل يجوز؟ تقصد اليوم الثامن، لأن المبيت في ميناء نوعان، نوع في اليوم الثامن، نوع في أيام التشريق أو ليالي التشريق. أما في اليوم الثامن فنقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه مستحب ولا يجب، يعني المبيت في ميناء ليلة عرفة يوم التروية مستحب، يعني لو ما بت في ميناء الحج صحيح، ما يؤثر في الحج أبدا. لكن في ليالي التشريق هذا الذي يكون من الواجبات المبيت في ميناء. شنو علاج الوساوس والأفكار السلبية؟ يعني أهم شيء في علاج الوساوس أتصور هو الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يعلم علم اليقين، لابد أن تعلمي علم اليقين أن الوسواس الخناس هو الشيطان، وأن هذه الوساوس أشياء يلقيها الشيطان في قلبك، كما قال الله تبارك وتعالى الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، وأن هذا الشيطان كذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذوب، أي كثير الكذب. ولا بد أن تعلمي أن هذا الشيطان عدو، يعني كل الذي يأمرك به أو ينهاك عنه الأصل فيه أنه عدو، يعني ما يريد لك الخير أبدا. الشيطان لا يمكن أن يريد لك الخير، وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سكر هذا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا بد أن يتخذ عدوا الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس أو السادس ما أدري حين وصلنا، لكن أيضا لابد أن تحترمي عقلك وتحترمي نفسك، ولا تقبلي أن يتلاعب بك الشيطان، لا تقبلي تلاعب الشيطان بك، يعني أنه يعني يوسوس لك وكذا، لا تقبلي ذلك. يعني كوني يعني هذا من تلاعب الشيطان، كون عندك شخصيتك، منو أنا؟ منو الشيطان حتى يتلاعب بي ويقعدني أتوضأ ساعة ونص في غسل الملابس، في صلاتي، في كذا شيء، هذا كله من الشيطان. فأنا أقوى وأكبر من أن يتلاعب بي الشيطان. احترمي شخصيتك أنت، لأن لا تقبلي أن الشيطان يعني يقوم بهذا الدور كله، والله المستعان. وهذا الشيء قديم وسبب عدم استجابة الدعوة، الله أعلم. لكن كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أملك. فهذه هي الكفارة، عتق رقبة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، ويجوز طبعا في هذين الشهرين المتتابعين أن يتوقف لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، يعني هذه الأشياء لا يعني تقطع التتابع. لكن الذي يقطع التتابع هو ترك الصيام بدون عذر، بريح يوم بريح يومين، هنا يعيد من أول لأنه ما صام شهرين متتابعين. وإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، يعني يعادل تقريبا كيلو وربع تقريبا، لأن الصاع قريب من كيلوين ونصف تقريبا، فيطعم نصف صاع من الطعام لكل مسكين نصف ساعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.